قاعده رغم الصليبين قاعده لك بالمدارس والخنادق، قاعده لك بالكواتب ذي تبيدي، قاعده لك بالمدارس والخنادق، قاعده لك بالكواتب ذي تبيدي. رافضي الدين جهزنا المشارق، وانت يا امريكان بيدش عن قريبي. الله الله هو اكبر فوقكم مثل الصواعد، الله هو اكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله هو اكبر فوقكم مثل الصواعد، الله هو اكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله هو اكبر فوقكم ترعد رعيدي. رافضي الدين جهزنا المشانات، وانت يا امريكان بيدش عن قريبي. رافضي الدين جهزنا المشانات، وانت يا امريكان بيدش عن قريبي. المفخخ يحرق اللي ما هو حارق، والحزام يذوب كل الحديدي، المفخخ يحرق اللي ما هو حارق، والحزام يذوب كل الحديدي. وانغماس يفتح كل المغالب، والعبوة تنفجر في من نريدي. الله الله هو أكبر فوقكم مثل الصواعد، الله هو أكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله هو أكبر فوقكم مثل الصواعد، الله هو أكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله هو أكبر فوقكم ترعد رعيدي. وانغماس يفتح كل المغالق، والعبوة تنفجر في من نريدي. وانغماس يفتح كل المغالق، والعبوة تنفجر في من نريدي. جاءكم أحفاد مصعب وطارق، والمثنى والبراء وابن الوليدي، جاءكم أحفاد مصعب وطارق، والمثنى والبراء وابن الوليدي. ما نعبي هالقرون خارق وحارق، والمضوي فوقكم إلى بلهيبي. الله الله هو أكبر فوقكم مثل الصواعد، الله هو أكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله هو أكبر فوقكم مثل الصواعد، الله هو أكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله هو أكبر فوقكم ترعد رعيدي. بان عبي هالقرون خارق وحارق، والمضوي فوقكم يلهب لهيبي. بان عبي هالقرون خارق وحارق، والمضوي فوقكم يلهب لهيبي. والسكاكين بالجعب لها بوارق، والمقاطع تكسرك يد الخبيثي، والسكاكين بالجعب لها بوارق، والمقاطع تكسرك يد الخبيثي. يا سماء يا نجوم يا كل شهر، حذر المرتد يفهم قصيدي. الله الله هو أكبر فوقكم مثل الصواعق، الله هو أكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله هو أكبر فوقكم مثل الصواعق، الله هو أكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله هو أكبر فوقكم ترعد رعيدي. والسكاكين بالجعب لها بوارق، والمقاطع تجزرك يد الخبيثي، والسكاكين بالجعب لها بوارق، والمقاطع تجزرك يد الخبيثي. أقسم بربي المشارق والمغارق، ذي على صاحب الفتح المجيدي، أقسم بربي المشارق والمغارق، ذي على صاحب الفتح المجيدي. بايدك الرفض من للموت عاشق، من بعد دنيا واشترى جنة تنادي. الله الله هو أكبر فوقكم مثل الصواعق، الله هو أكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله هو أكبر فوقكم مثل الصواعق، الله هو أكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله هو أكبر فوقكم ترعد رعيدي.